سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ليوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، لازلنا وإياكم نتواصل في موضوع أو سلسلة حلقات الطريق إلى الجنة، وأهل الجنة يوم القيامة يجمعهم الله عز وجل في صعيد واحد، فبعد أن يتخلصوا ويجتازوا الصراط، أسأل الله أن نكون وإياكم ممن يجوز الصراط، والصراط يوضع على متن جهنم، يقف الناس أي أهل الإيمان على القنطرة فيتخلصون من التبعات، والمظالم ترجع إلى أهلها، ثم يتوجه أهل الجنة إلى الجنة كما قال الله عز وجل: وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها. أهل الجنة يتوجهون إلى الجنة جماعات زمراء، مجموعات مجموعات. وتخيل يا عبد الله، وتخيل يا أمة الله، أنكم من هذه المجموعات الآن، ووصل أهل الجنة إلى أبواب الجنة، والجنة أبوابها مغلقة، ثمانية أبواب، ليست بابا واحدا بل ثمانية، وما بين مصراعي الباب في الجنة مسيرة 40 عاما، يعني يمشي الراكب 40 سنة ما يصل من طرف الباب إلى الطرف الآخر، ويأتي عليه يوم وإنه لكظيظ، ويتقدم من بين الناس رجل أعظم البشر من خلق آدم إلى آخر من خلق الله، إنه محمد صلى الله عليه وسلم، لا يحق لأحد غيره أن يتقدم، فيأتي إلى باب الجنة فيمسك بحلقة من حلقاتها فيطرق باب الجنة، فيسأله خازن الجنة: من أنت؟ فيقول: أنا محمد. الله أكبر، بكل تواضع يقول عليه الصلاة والسلام: أنا محمد، وهذه الأمة لها الفخر أن نبيها هو الذي يتقدم، سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر. فيقول: أنا محمد. فيقول الملك: بك أمرت ألا أفتح لأحد قبلك. فتخيلوا عباد الله إذا فتحت الأبواب، وتخيلوا الرائحة التي تخرج من الجنان، وتخيلوا النور الذي يسطع منها: وإذا رأيت ثم رأيت نعيما، وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا. نعم، وتبدأ الملائكة تنادي على الناس بأسمائها: أين فلان ابن فلان؟ منهم من ينادى من باب الصلاح لأنه كان يكثر من النوافل، ومنهم من ينادى من باب الريان لأنه كان يكثر من الصيام، ومنهم من ينادى من باب الجهاد لأنه كان مجاهدا، ومنهم من باب الصدقات لأنه كان يكثر من الصدقات، ومنهم من ينادى من بابين. الله أكبر، ملك يناديه من هذا الباب وآخر من هذا الباب، يختار أي باب يدخل منه، ومنهم من ينادى من 3 أبواب، ومنهم من 4، من 5، ومنهم من ينادى من أبواب الجنة 8، ومنهم أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، من أبواب الجنة 8، يدخل من أيها شاء. فإذا دخل أهل الجنة الجنة تنادي الملائكة عليهم تقول: سلام عليكم بما صبرتم، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار. أعظم ما يدخل الناس الجنة، سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا قال: أعظم وأكثر ما يدخل الناس الجنة تقوى الله وحسن الخلق. نتكلم اليوم عن تقوى الله عز وجل، أن تجعل بينك وبين الله وبين عذاب الله عز وجل وقايح، حاجز. إياك يا عبد الله أن تتجرأ على الذنوب والمعاصي، لا تجترئ، لأن الله عز وجل جعل له حدود، ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه. لا تظلم إلا نفسك. ولهذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أن الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات. هذه الأمور مشتبهة اتركها يا عبد الله، بين الحلال وبين الحرام يشتبه على العبد فيها، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات يوشك أن يقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. لأن بعض الناس للأسف يتتبع الرخص ويبحث عن المشتبهات، يقول هذه فيها رخصة، وهذه سهلها بعض الناس، وهذا الأمر فيه مشتبه، وهذا يختلف فيه أهل العلم، فلا يزال يقع بهذا وبهذا حتى يقع بالذنوب والمعاصي وربما لا يبالي. قل إني أخاف إن عصيت ربي، قل إني أخاف إن عصيت ربي عظيم. إن السابقين كان الواحد منهم يخاف حتى من الأمور المشتبهة. هذا أبو بكر رضي الله عنه، انظروا إلى تقواه. يوم من الأيام جاءه خادمه بطعام فأكل أبو بكر الصديق رضي الله عنه، فقال له الخادم: تعرف من أين هذا الطعام؟ قال: لا. دائما يأتي هذا الرجل بالطعام، يعني طعام يأتيه من مال أبي بكر، من المال الحلال. قال: لا، هذا المال من مال جمعته بكهانة تكهنت بها في الجاهلية، أي قبل الإسلام كنت أتعامل بالكهانة، فجمعت بعض المال فوفرت بعض المال، الآن اشتريت بهذا الطعام الذي أكلت منه. الآن أبو بكر أكل رضي الله عنه وهو لا يدري وهو لا يشعر، فهو معذور، عذره الله عز وجل. لكن انظروا إلى التقوى، وضع أبو بكر الصديق أصبعه في حلقه، ولا زال يضع إصبعه في حلقه حتى استفرغ الطعام كله، فقال: مه يرحمك الله، لما تصنع هذا؟ يعني أنت معذور، أنت لا ذنب لك، وهذا الطعام خلاص الآن أكلته، لا يجب عليك أن تخرجه. قال أبو بكر الصديق الرجل الورع التقي: قال: والله لو لم يخرج مع الطعام إلا روحي لصنعت، أي أخرجت الطعام حتى مع روحي. تقوى وورع. قل إني أخاف إن عصيت ربي، قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. لهذا قالوا كما قال الشاعر: كف الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى. تقوى الله أن ينتهي العبد عن الذنوب، لا يقول هذه صغيرة، هذه هينة والأمر بسيط، كلها صغيرة أفعلها وأتوب إلى الله. كف الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى، واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى، إن الجبال من الحصى. رب كلمة رب زلة يقولها الإنسان أو يفعلها العبد فيحبط بها عمل كثير. والله عز وجل ذكر في وصف الذين تكلموا ببعض الكلام وحسبوه هينا، لكنه قال الله عز وجل: وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. زين العابدين توضأ فاصفر لونه، سئل: لما صنعت هذا رحمك الله؟ لما يصفر لونك؟ لما تضطرب؟ لما ترتعد؟ قال: تعرفون بين يدي من أقف، تعرفون بين يدي من أقف. تقوى الله عز وجل أعظم ما يدخل العبد الجنة. ولهذا النبي كان يبدأ بخطبة الحاجة بالوصية بتقوى الله عز وجل، ويقرأ الآيات التي فيها الأمر بتقوى الله عز وجل: اتقوا الله حق تقاته. ليست أي تقوى أن تجعل بينك وبين الله حاجزا ووقاية. ولهذا يأتي العبد يوم القيامة فينظر في صحيفته فيبكي ويصيح ويقول المجرم: يا ويلتنا، ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، ووجدوا ما عملوا حاضرا، ولا يظلم ربك أحدا. كل صغيرة لو اختل الإنسان بنفسه، لو سافر، لو كان غريبا، لو فعلها وهو لا يشعر بها، كل صغيرة قد سجلت، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. تقوى الله عز وجل أن يتقي الإنسان ربه في السر وفي العلن، سواء منكم من أسر القول ومن جهر به، ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار. هذا الإمام علي ابن أبي طالب رضي الله عنه لما سئل عن التقوى قال: الخوف من الجليل، والاستعداد ليوم الرحيل، والعمل بالتنزيل. وكان أحيانا يجلس في مصلاه كان أحيانا يجلس في مصلاه فيقبض لحيته ويبكي ويقول: يا دنيا طلقتك ثلاثا، بتتك ثلاثا، غري غيري، ابحثي عن غيري. وكان في وجهه يرى أثر البكاء. لما كل هذا؟ لما صنع الأولون هذا؟ تعرفون لما؟ لأنهم يتقون الله عز وجل. والثلاثة الذين دخلوا الغار وأغلقت الصخرة عليهم الغار ففرج الله عنهم، لما فرج الله عنهم؟ لأنهم اتقوا الله عز وجل. منهم رجل كان يشتهي ابنة عمه يريدها بالزنا، فلما اختلى بها ولما راودها عن نفسها فإذا به يريد أن يرتكب الزنا قالت له: اتق الله، اتق الله، ولا تفض الخاتم إلا بحقه. فارتعد الرجل وانتفض الرجل ولم يفعل الفاحشة، وخرج منها وأعطاها المال الذي أراد أن يعطيها إياه للفاحشة، فأعطاها المال ولم يفعل شيئا من حرام، وخرج وولى تائبا إلى الله عز وجل. ففرج الله عنهم وأخرجهم من الغار. لما؟ تقوى الله عز وجل. قال الله جل وعلا عن وصف عباده المتقين: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. أي ربما أهل التقوى يأتيهم طائف من الشيطان وسوسه، وربما تزل بهم القدم أحيانا، ولكن سرعان ما يرجعون إلى الله عز وجل. فإذا وقعوا بالذنب والمعصية تبعوها بالأعمال الصالحة، وأتبع السيئة الحسنة تمحو هذا من تمام التقوى. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ، قال: اتق الله، اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. أي أول أمر بادئ ذي بدء أن تتقي الله عز وجل، اجعل بينك وبينه وقاية، لا تجتز حدوده، ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه، فقد ظلم نفسه، لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. إن النبي عليه الصلاة والسلام هو أعظم المتقين. ولهذا قال للصحابة يوما، قال: أعلمكم بالله أنا، وأتقاكم لله أنا. وكان يقوم الليل ويبكي، وكان يجلس في المجلس فيستغفر 70 مرة، وكان أحيانا يقوم على الناس خطيبا فتذرف عيناه ويبكي الصحابة لكلامه. لما؟ لأنه أتقى الناس لله عز وجل. إذن إذا أردنا الجنة فلنتق الله عز وجل. تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. أعظم ما يدخل الناس الجنة تقوى الله. أسأل الله جل وعلا أن نكون وإياكم من المتقين. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.